غلبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فلم ترتفع عنهم إلا بحبل من الله، وهذا انقطع لما لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، انقطع. فالحبل الذي من الله عز وجل لن ينالوه إلا بالإيمان أو حبل من الناس، والحبل الذي من الناس ضعيف ولذلك ما يستمر، فالذلة لازمة لهم إلا أن يؤمنوا.